صوت العرب من القاهرة. سهرة مع مطرب عربي. الإعداد مربة الجندي. التنفيذ الهندسي على الهواء مصطفى عرفة. تقديم أميرة سليمان ونرمين إمام. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم، وهذه السهرة الجديدة مع مطرب عربي. سهرة الليلة هي عليا التونسية. الفنانة عليا التونسية ولدت في تونس عام 1936. بدأت المشوار الفني في عمر 14 عاما، وبفضل عازف الكمان الشهير والملحن رضا القلعي والذي فتح لها أبواب الشهرة على مصراعيها، ترعرعت الفنانة عليا في أسرة كبيرة وتربت في كنف عمها لتتميز بصوتها الرخيم، وكانت تغني في الحفلات المدرسية. وأول من اكتشف هذه الموهبة المبكرة هو الموسيقار التونسي وعازف الكمان رضا القلعي، الذي لحن لها الأغنية الرائعة ظلمني حبيبي التي سجلت بإذاعة تونس. وكانت الفنانة عليا تحمل اسم فتاة المنار. ليتساءل الجميع عن صاحبة هذا الصوت الجميل الذي نستمع إليه الآن في أولى أغنيته. طبع الهوى، الكلمات لبخيت بيومي والألحان لحلمي أمين.

بكم أيها الإخوة عبر أثير موجات صوت العرب وسهرة مع مطرب عربي. زينا نتحدث عن المطربة غلية التونسية ونستمع لأغنية علي جرى من كلمات نفس الخياط وألحان حلمي بكر. بس لما تيجي وعلى نصل إلى ختام هذه السهرة وسهرة مع مطرب عربي. لكم تحيات مصطفى عرفة ونرمين إمام وأميرة سليمان.